بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر من كتابه رياض الصالحين ما جاء عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هؤلاء الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار، والأنصار هم أبناء هم الأوس والخزرج الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فهؤلاء هم الأنصار لنصرتهم لدين الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث آووه. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وإن لم يكن من الأنصار، على كل حال الظاهر أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كان منهم، حيث إن أمه أرسلته كما جاء في رواية عند النسائي، أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة شديدة، يعني وقعت بهم، كانوا في حاجة، فأرسلته ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من لا تحل له المسألة، نعم، من لا تحل له المسألة، رجع ولم يسأل. فالحاصل أنه يقول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، وهذا من شمائله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. فلربما سأله الرجل فخلع ثوبه أو جبته أو رداءه فأعطاه إياه، فكان لا يرد سائلا. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، لن أبقي شيئا دونكم، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. السين والتاء للطلب، من يستعفف أن يطلب العفاف، فالعفاف والغنى غنى النفس والصبر وكل ذلك كالحلم وغيره، كل ذلك يمكن للإنسان أن يتخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وكذلك يكون يحصل العفاف. الفقر أيها الإخوان، الفقر في القلب قبل كل شيء. لربما تجد الإنسان ليس في يده إلا القليل من عرض الدنيا، ومع ذلك تجده من أغنى الناس، ولربما رأيت الرجل وهو يملك الكثير من هذه الدنيا، ومع ذلك تجد أن الفقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للناس كيف يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة. يحتاج إلى ميراث، إلى ميران، ثم بعد ذلك يصير ذلك سجية له. الإنسان قليل الصبر، كيف يكون صبورا؟ يتصبر في البداية، إذا أصابه آلام، أمراض، أصابه شدة وفقر، أصابه شيء من المكاره، يتصبر قليلا، ويعلم أن الجزع لا ينفعه شيئا. يعني لو نظرت إلى إنسان يتضجر وهو يتألم من المرض، لو وجهت إليه هذا السؤال: هذا التضجر ماذا يغني عنك؟ هل يرتفع المرض؟ لا يرتفع. إذن لماذا التضجر؟ لو أتيت إلى أحد من الطلاب وهو يذاكر مادة لا يفهم كثيرا منها ووجدته في حال من البؤس ويرفع صوته ويتكلم ولربما شتم المادة ولربما ألحق ذلك بأستاذها، نعم، ولربما دعا على نفسه ويتضجر ويتأوه وهو لا يقضي شيئا من مطلوبه ولا يقطع شوطا في كتابه، فلو سألت هذا التضجر هل هو نافعك شيئا؟ هل يمكن بهذا الضجر أن تفهم؟ هل يمكن أن تنهي هذا الكتاب إذا تضجرت؟ إنما أنت تضر نفسك، أنت تثبط نفسك وتقعدها عن العمل الجاد المثمر، فلا تزيد نفسك إلا تعويقا بهذا التضجر. لكن ما على الإنسان إلا أن يستبدل ذلك بابتسامة ويوسع صدره قليلا وشيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليه ألوان المغاليق ويرزقه تبارك وتعالى من الفهم ما لا يحتسب. وقل مثل ذلك في الفقير وغيره ممن يمكن أن يحصل له شيء من انفراط الصبر أو شيء من خشونة الأخلاق، نعم. فعلى كل حال الإنسان الذي لا علم عنده يمكن أن يتعلم فيكون عالما. العلماء ما كانوا علماء في أول أمرهم. وكذلك هنا، نعم، من يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يطلب العفاف، يريد أن يكون عفيفا. معنى يكون عفيفا أي لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا، والله عز وجل لما مدح الأنصار ومدح المهاجرين الأولين رضي الله عنهم قال عنهم، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من التعفف أي بسبب التعفف. تعرفهم بسيماهم يعني الفقر يظهر في وجه الإنسان وقسماته وملامحه، ويظهر فيه الحاجة الشديدة من قسمات الوجه ومن الثياب، كما أن ذلك يعرف. المرض مثلا يعرف بوجه الإنسان، ترى تقول أنت اليوم مريض من حاله، من هيئته، من جلسته، من وجهه. من الفقير يعرف من ثيابه، يعرف من وجهه، نعم، يعرف أن هذا فقير. وهذا من التفرس كما قال: يعرفهم، يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء، يظنهم أغنياء من التعفف لتعففهم. ما يسألون مباشرة أعطني، ولا بطريق غير مباشر كأن يجلس يشرح أحواله ولا يقول أعطني، أو بالتعرض يقف أمامك وعند الإشارة ويقول لك السلام عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أعطني، أو بطريقة أخرى كأن يبيع شيئا تافها لا قيمة له وإنما قصده السؤال. فهذا من المسألة سواء كان بهذه الصيغة أو كان بتلك. فهؤلاء لا يسألون شيئا، لا مباشرة ولا بطريق غير مباشر. تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني الإلحاف مثل اللحاف. فاللحاف كما أنه يشتمل على الإنسان جميع جوانبه، فكذلك الإلحاف في المسألة، ما يترك طريقة إلا ويسأل بها. الله يخليك عطني، اللهم آتي منفقا خلفا، أنا تراني فقير، الله يخلي لك عيالك، كل طريقة ويلح ويدعو لك مرة ومرة أعطني مباشرة، ومرة يقف أمامك، ومرة يلحق، ومرة. هذا إلحاح وإلحاف في المسألة وهو مذموم، فنفاه الله عز وجل عنهم. فالمقصود أن العفاف صفة من صفات الكمال التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: استغني عمن شئت تكون نظيرة، تكون مثله، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. إن استطعت أن لا يكون لأحد من الخلق عليك يد فافعل، تحتاج للناس خذ بهذه مليانة لا تحتاج لأحد يمن عليك، المنه لله وحده لا شريك له. الله أعطاك عقل وأعطاك عافية وأعطاك لسان وأعطاك بصر وسمع وأعطاك كل ما أعطى الآخرين، لا تنتظر من الآخرين أنهم يحسنون إليك وتكون لهم يد عليك. وهذه مشكلة تتكرر دائما، ويحتاج الإنسان إلى الناس في كل أموره للأسف. إذا ضعف يحتاج إليهم إذا ذهب ليعالج، ويحتاج إليهم إذا احتاج أن يسافر، ويحتاج إليهم إذا جاء يتوظف، ويحتاج إليهم إذا جاء يدرس، ويحتاج إليهم إذا جاء أي أمر من الأمور يحتاج إلى الناس. هذه مشكلة. استغني عمن شئت، هذه ضعها عندك في البيت، علقها عند وسادتك، تقرأها الصبح وفي المساء مرتين باليوم وتفهمها، تنام عليها وتستيقظ عليها. استغني عمن شئت تكون نظيرة، تكون زيه، ما في فرق بينه، ما يكون أعلى منك. واحتج إلى من شئت تكون أسيرة من يأسرك، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة، تكون أميره أنت. هذه من أفضل ما قيل في هذا المعنى. فهنا من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا هو الشاهد في الباب. يتصبر يعني هو في البداية يتكلف الصبر، ليست من طبيعة أنه صبور، والناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في هذا. من الناس من أصابه زكام أتيته ويتأوه وتظن أن الموت يتنزل به، وإذا سألت أولاده قالوا لا، هو طبيعته كذا، أدنى شيء يجيه مباشرة يتحول إلى شخص في غاية الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولا يظهر ضعف الإنسان إلا إذا أصيب، إذا ابتلي. أما هو جالس في عافية الله ما يظهر، لكن من الناس من لو أصابه كدمة أو أدنى شيء لرأيته ينهار. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني لا المال ولا أي شيء ما أعطي مثلا. ليه؟ لأنه بالصبر يحصل جميع المطالب، ما يحصل شيء من المطالب إلا بالصبر. فإذا رزق العبد الصبر استطاع أن يستمر في طريق العبودية حتى يصل إلى مأمنه بإذن الله عز وجل من مرضات الله عز وجل. ولا اللي ما يصبر يطفر يومين أسبوع يصلي ومنعم الناس وما شاء الله تبارك الله وبدأ يتدين وبعدين ينفرد صبره، ما يصلح هذا الكلام. إذا بدأ في قيام ليل استمر أسبوع 10 أيام ثم انقطع، إذا بدأ في صيام تطوع استمر فترة ثم انقطع، إذا بدأ في طلب علم حضر درس درسين ثم بعد ذلك انقطع. نعم، إذا بدأ في عمل مشروع خيري، الأعمال الخيرية أو الإغاثية أو نحو ذلك، وتحمس في البداية ثم بعد ذلك أدار لهم ظهره وانقطع ملول. نعم، فمثل هذا لا ينتج ولا يحصل شيئا يذكر. لأن لو الأمور الدنيوية العادية، لو واحد كل يوم يغرس له غرسات من النخل أو غيره ثم يسقيها أسبوع أسبوعين ثم يتركها ويروح يشوف واحدة ثانية ثم ثالثة، هذا يمكن أن ينتظر ثمرة؟ هل يحصل ثمرة؟ أبدا لا يحصل شيء. نعم، فهكذا في سائر الأمور. من أراد العلم يحتاج إلى صبر، من أراد الدنيا والتجارة يحتاج إلى صبر، هو يظن أنه بيربح الملايين من أول ما يفتح مشروع، لا، يحتاج يصبر مرة ومرة وثالثة ورابعة ويخسر ويتحمل ويتعلم من أخطائه سنين طويلة، ثم بعد ذلك قد يوفق وقد لا يوفق. نعم، وهكذا في كل الأمور إذا أردتها، ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، لأنه هو الطريق إلى تحصيل المطالب العالية. هذا، وصلى الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم من الصابرين، يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والثبات في الأمر، وأن يعيننا وإياكم على الرشد، وفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.